غير موضوع ده، غير موضوع قصته عن الخوارج، لان قصته عن الخوارج ممكن يكون فيها هوى نتيجه ان هو اصلا من الخوارج او واحد من الشيعة بيروي قصه معينه، ما ينفعش اخد منه روايه معينه فيها تفاصيل شيعيه، لان ممكن التفاصيل ديت تكون يعني على هواه هو. فلو كان المتهم ده الراوي ده متهم بامر معين ممكن اخد منه امور اخرى، لكن ما اخدش منه روايه عن الامر اللي هو متهم بيه، الامر اللي انا انتقصت عدلته بسببه. فديت ايه، ديت برضو نقطة مهمة. برضو ما يكونش في الباب اللي انا بروي عنه ما يغني عن هذه الرواية، يعني انا بجيب رواية ضعيفة وعندي في الباب ده رواية صحيحة، خلاص ما لهاش لازمة الرواية الضعيفة، اذا كان عندي رواية صحيحة اخدها وبفيش داعي ان انا اخد الروايات الضعيفة طالما ان عندي روايات صحيحة. برضو لازم الرواية ما تتعارضش مع ما صح من اخبار، لان يعني عندي رواية صحيحة بتقول ان الخبر الفلاني حصل فيه كذا كذا كذا، ما ينفعش بقى اجيب رواية تانية ضعيفة بتتعارض مع الرواية الصحيحة واحطهم في الباب واحد، خلاص اذا كان عندي ما يغني من الصحيح مفيش داعي ان انا اخد الضعيف. في الرواية التاريخية احنا بنزود حاجة تانية عن الحديث النبوي، ان الرواية لازم تتفق مع العقل والمنطق والتحليل والنتائج. الكلام ده في الحديث النبوي لا، الحديث النبوي لو صحيح انا باخد بالحديث النبوي الصحيح حتى لو كان عقلي مش متقبله، يعني عقلي مش قادر يستوعب التفصيل، خلاص بس النص صحيح، المتن صحيح والرواه السند كله سليم، لا خلاص باخده. زي مثلا الاسراء والمعراج مثلا، انا بتكلم عن الاسراء والمعراج، انا عندي روايه صحيحه، الرواية بتوعهم كلهم ما شاء الله من اول الراوي اللي شاف الحدث ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لحد اللي نقله لحد ما وصل كامل البخاري او مسلم او الترمذي، السند كله صحيح، والرواية بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من مكة الى القدس في جزء من الليل وبعد كده طلع الى السماء السابعة مرورا بالسماوات بقى الاولى والثانية لحد ما وصل الى سدرة المنتهى بعد السماء، الكلام ده كله انا عقلك مستوعبه او مش مستوعبه، الرواية صحيحة اذا الحدث حصل بهذه الصورة. في التاريخ ما بنعملش كده، في التاريخ ما بناخدش يعني القصص الا اذا كانت متفقة مع المنطق، لان في اساطير كتيرة جدا جدا دخلها الناس وسط الروايات، فلو كانت القصة فيها اسطورة وهي السند بتاعها ضعيف فما ينفعش ان انا اخد بهذا السند في القصة. فديت يعني ديت مقدمة بتكلم فيها على ان الموضوع مهم جدا، ان انا لما اجي اتكلم على فتح مصر او على غيره من الفتوح ان انا اعتبر بالسند واهتم جدا بيه وادور عليه، لكن اكون من جوايا عارف ان ما فيش عندي قصة تاريخية لا في فتح مصر ولا في فتح فارس ولا في فتح الشام ولا في غيره موثقة تمام التوثيق بطريقة اهل الحديث. هتلاقي طبعا بعض الروايات موجودة بس هذه الروايات لا، الروايات صحيحة يعني لا تكون القصة بشكل عام، لان التاريخ ما بدأش يتكتب بشكل حرفي وممنهج الا جايز في اواخر القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري وبعد كده الرابع كمان، يعني في فترة النشاط العلمي ديت بدأت متأخرة بالنسبة للتاريخ. اللي موجود من التاريخ مكتوب من القرن الأول الهجري قليل جدا جدا، والناس كلها كانت مهتمية جدا بالقرآن والسنة وعندهم حق، لأن احنا لسه التشريع نازل ولسه العهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يهمها تعرف دينها، فكل العلماء مركزين على موضوع القرآن وتفسير القرآن وقراءة القرآن ومعاني القرآن و يعني كده، ومهتمين بالسنة النبوية، وموضوع التاريخ ده سقط من الناس وما انتبهوش إليه إلا متأخرا بعد مرور قرن على الأحداث، فعشان كده حصلت المشكلة اللي بنتكلم عليها ديت. طيب في نقطة تانية جدا مهمة جدا برضو لما نتكلم على تاريخ فتح مصر، لما أجي أتكلم على تاريخ فتح مصر يفضل جدا جدا إن أنت تتكلم عن مؤلفين مصريين عاشوا في البلد وكتبوا عن الحدث، حتى لو كان الحدث حصل قبلهم بمية سنة أو 150 سنة، فتقدم رواية المصري على عن قصة فتح مصر على رواية واحد تاني من العلماء كان عايش في العراق أو عايش في الشام أو عايش في الحجاز أو في أي مكان في العالم كتب عن مصر أو حتى في الأندلس